إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف مشروعة ومأمور بها، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء رحمهم الله متفقون على مشروعيتها وعلى الأمر بها. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، قال: والآثار فيها متواترة، فيها يعني في تسوية الصفوف، قال: متواترة من طرق شتى في أمره صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بعده، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، أي أن العلماء رحمهم الله لا يختلفون في مشروعية تسوية الصفوف وأنه مأمور بها، أي جاءت السنة بالأمر بتسوية الصفوف للصلاة. والإمام مالك رحمه الله تحت هذه الترجمة أورد أثرين عن خليفتين راشدين هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في هذا الباب، يعني في باب تسوية الصفوف، وفي دلالة على حرص الصحابة على هذا الأمر، على تسوية الصفوف، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على تسوية الصفوف في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويظهر هذا من أمره عليه الصلاة والسلام وكذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الآثار فيها متواترة من طرق شتى، حديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدلالة على مشروعية تسوية الصفوف والأمر بها. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله سووا صفوفكم يأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف في هذا الحديث. ومنها أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني تختلف وجهات نظركم ما يؤدي إلى اختلاف قلوبكم، كما جاء في رواية الأخرى في اختلاف القلوب بدل اختلاف الوجوه. وأيضا منها ما رواه الشيخان أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال: أقيموا صفوفكم، وهذا هو الأمر بتسوية الصف وإقامته، قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وكونه يراه من وراء ظهره هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وقوله رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، هاته الأوامر الثلاث، الأوامر الثلاثة كلها تتعلق بتسوية الصف. يقول رصوا صفوفكم، وسيأتي بيان ذلك. قال: وقاربوا بينها، مقاربة من الصفوف هذا أيضا سيتكلم عنه إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: وحاذوا بالأعناق. حاذوا بالأعناق، والمراد بذلك أن تكون الأعناق مستوية، بحيث إذا وقف المصلون في الصف فتكون أعناقهم إن شئت أن تقول على خط واحد، فلو نظر أحد بجانب الصف فكأنما ينظر إلى عنق واحد فقط، فهذا المراد بمحاذاة بالأعناق، يعني لا يتقدم أحد ولا يتأخر في الصف. ومنها أيضا ما رواه الشيخان من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. أقيموا الصف في الصلاة، وهذا أمر بتسوية الصف. والحديث في هذا الباب في بيان مشروعية تسوية الصف والأمر به كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر بالنسبة للآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت بأن الإمام مالك رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة أثرين، أحدهما عن عمر والثاني عن عثمان، وهما من الخلفاء الراشدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهما، وحرصهم على تسوية الصفوف، وهذا الفعل كان بحضرة الصحابة، ولهذا عده بعض الفقهاء إجماعا أنهم مجمعون على مشروعية تسوية الصفوف. أما ما يتعلق بمعنى تسوية الصفوف، فإذا تقرر بأن تسوية الصفوف مشروعة ومأمور بها في السنة والعلماء متفقون على ذلك، فيأتي السؤال هنا: ما معنى تسوية الصفوف وكيف تكون تسوية الصفوف؟ تسوية الصفوف المراد بها أصالة هي تسوية المحاذاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأمور أخرى في التسوية كالتراص وإتمام الصف الأول فالأول وغير ذلك. ولهذا يقول العلماء في تسوية الصف: هو اعتدال القائمين للصلاة في سمت واحد. اعتدال القائمين للصلاة، هؤلاء الذين يصلون الجماعة في صف في سمت واحد، بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا المراد بقولهم على سمت واحد، بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر. فإذا وقف المصلون في الصف فكيف يسوون صفهم؟ أول شيء يحرص عليه في تسوية الصف أن لا يكون ثمة من يتقدم أو يتأخر. والذي يراعى في تسوية الصف هنا في هذا الباب، وإن شئت أقول المعتبر في تسوية الصف، هو المناكب في الأعلى والأكعب في الأسفل، بالنسبة لي لمن خلقته معتادة. لماذا أقول معتادة؟ لأن يخرج به مثلا من يكون عنده انحناء، من يكون عنده انحناء في ظهره، فهذا لا نقول لا تسوي المنكب بالمنكب، لأن لو سوى المنكب بالمنكب لا تأخر، ولكن بالنسبة للخلقة المعتادة فكيف يسوى الصف؟ المعتبر في التسوية هنا حتى يكون المصلون على سمت واحد ولا يتقدم أحد ولا يتأخر ويحاذ بالأعناق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، المعتبر في ذلك النظر إلى الأكتف إلا في الأعلى والأكعب في الأسفل، فيكون الكتف إلى الكتف. فلذلك تجد من يجعل ويلزق كتفه بكتف أخيه، لا يتقدم صدر أحدهما على الآخر، لا يتقدم، بل يكون على صف واحد وسمت واحد، هذا من جهة الأعلى. ومن جهة الأسفل المعتبر في تسوية الصف هو الكعب، تعرفون الكعب هو النتوء اللي يكون فوق القدم، وهو الذي إليه المنتهى في غسل القدم في الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين. فذلك الكعب النتوء الذي يكون على اليمين في قدمك اليمنى تجعله مع كعب من على يسارك على يمينك، أقول، والمراد به كعب رجله اليسرى، فيكون الكعب إلى الكعب. ليس المعتبر في تسوية الصف في الأسفل أطراف الأقدام، هذا ليس معتبرا، أطراف الأقدام يعني رؤوس الأصابع. لماذا ليس معتبرا؟ لأن الأقدام يختلف طولها، قدم الكبير ليس كقدم الصغير، بل حتى بالنسبة للكبار وتجد اختلاف، هذا قدمه كبيرة وهذه متوسطة وهذه صغيرة. لو جعلنا المعتبر أطراف الأقدام يعني الأصابع، كما ترى بعض الناس يخطئون، مثلا يأتي في الفرشات الموجودة الآن في المساجد، الفرشات الموجودة في المساجد، فيأتي إلى نهاية الفراش ويجعل ماذا؟ أصابعه الأمامية عند نهاية ذلك الفراش، ثم يأتي الآخر الذي بجنبه وهكذا، ويحسبون هذه تسوية الصف، هذه ليست تسوية، لماذا؟ لأن هنا يكون تقدم وتأخر، فالمعتبر ليس أطراف الأقدام، وإنما المعتبر هو الأكعب، الأكعب التي يقوم عليها البدن كله، فترى الكعب يقوم عليه الساق ثم يقوم البدن، ولا يقوم البدن على أطراف الأصابع. ولهذا إذا نظرت إلى الصغير ولا إلى الكبير، إذا جعلوا جميعا الكعب بجانب الكعب ويكون المنكب بجانب المنكب، فيكونون على سمت واحد وعلى صف واحد. ولهذا من الأمور التي ينبه عليها الناس، خاصة إذا دخل الإنسان إلى مسجد ولا صلى في جماعة ورأى بعض الناس يسوون الصفوف بأطراف الأصابع، فإنه ينبه بأدب ويعلم بحلم أن هذا ليس من السنة، بل إن السنة هي تسوية الصفوف بالأكعب، لأن المعتبر في تسوية المحاذاة هو الأكعب في الأسفل والأكتف في الأعلى، المناكب أقول المناكب في الأعلى، المناكب في الأعلى، فيكون المنكب إلى المنكب والكعب إلى الكعب. هذه التسوية المطلوبة أصالة في تسوية الصفوف، ما دام الفقهاء قالوا بأن المعنى معنى تسوية الصف والصفوف أن يكون القائمون للصلاة على سمت واحد، على صف واحد، وإن شئت تقول على خط واحد، معنى يكون على خط واحد، يعني مثلا لو نظرت، لو يكون صف هكذا فتأتي أنت بجنب وتنظر من كتف أحدهم، فإنك لا ترى إلا صفا مستويا، كأنك ترى واحد فقط والجميع من ورائه، هكذا يكونون على سمت واحد، هذا هو المطلوب. فلا يتقدم أحد ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر، لأن هذا التقدم والتأخر وبخلاف التسوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتسوية الصفوف المعتبر فيها من جهة الأسفل هو الأكعب، وهذا شيء مهم ينبغي أن يتنبه له المصلون، ومن جهة الأعلى المعتبر هو المناكب. ويدخل أيضا في تسوية الصف، هذه تسوية الصف اللي قلت هي أصالة تدخل في معنى تسوية الصف، هي التسوية بالمحاذاة، وثمة أمور أخرى تدخل في تسوية الصفوف، ومنها ما هو كمال، منها ما هو كمال في باب تسوية الصفوف. وقد ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ذكر هذه الأمور التي يعنى بها في تسوية الصفوف، أنا أذكرها واحدة واحدة مختصرة. أما الأولى فقال التراص في الصف، التراص في الصف، الشيء الأول الذي تكلمت عنه هو تسوية المحاذاة، لا يتقدم أحد ولا يتأخر، هذا هو الأصل في تسوية الصف، لا يتقدم أحد ولا يتأخر، بل يكون الجميع على سمت واحد وعلى خط واحد، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر، ولا يبرز أحد بصدره، ولا يرى واحد من وراء الصف، بل يكون على سمت واحد. ثم نأتي إلى أمر آخر يتعلق أيضا بالتسوية، هو تسوية الصف بالتراص، فإن التراص في الصف بين القائمين للصلاة هذا أيضا من تسوية الصفوف، هذا من تسوية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، فقد قال صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، وهذا صريح، قال رصوا صفوفكم، وقال صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، فيأمر أيضا بالتراص عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فهذا الذي تفعله الملائكة في تسوية صفوفها عند ربها، فيتراصون في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة، وهذا فيه أنه يأمر صلى الله عليه وسلم بالتراص في الصف. التراص بالصف كيف يكون؟ التراص يا إخوة فهموه، ليس المراد به المزاحمة، ليس المراد به المزاحمة حتى يصير المصلون في ضيق، ليس هذا المطلوب. التراص هو أن يجعل الإنسان منكبه إلى منكب أخيه وقدمه إلى قدم أخيه، هذا هو، فلا يدع فرجة بينه وبين أخيه، لا يدع فرجة بينه وبين أخيه. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه روى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته آنفا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. ثم قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا الذي يذكره أنس ما هو؟ هو بيان لصفة التراص. الرسول أمرنا بالتراص هذا لا يختلف فيه، فأمرنا أن نتراص في الصف. طيب كيف نتراص بالصف؟ من أحسن الناس فهما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم الذين فعلوا ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام الصحابة. فالصحابة كيف فهموا التراص؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذه صفة متفق عليها بين أهل العلم، لأن بعض العلماء أخذ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما قال وكان أحدنا، أنه يتكلم عن الصحابة، فقالوا هذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على أن التراص في الصف هكذا يكون. كان أحدنا من صحابة رسول الله يلزق منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدمه. ولهذا هذه الصفة في التراص قد اتفق عليها أهل العلم ولا يختلفون في ذلك. ولكن كما ذكرت هذا التراص لا يكون تزاحما، لا يكون تزاحما بحيث ينشغل الإنسان بذلك التزاحم عن لب الصلاة وروحها والخشوع فيها، بل إذا وقف يجعل منكبه لمنكب أخيه وقدمه بجانب قدم أخيه. فعندنا الأمر الأول في التسوية، تسوية المحاذاة، تنتبه وأنت في الصف ألا تتقدم ولا تتأخر، هذا الأول. والأمر الثاني الذي يحرص عليه في تسوية الصف وهو التراص في الصفوف، وهذا الشيء الذي اليوم صار عزيزا في صفوف المسلمين، صار عزيزا، وأنا لا أكاد أبالغ لما أقول يا إخوة صار عزيزا. فترى أن المصلين واقفين في الصف والفرج بينهم، قد يلزق قدمه بقدم أخيه، ولكن يا إخوة يفتح بين قدميه ما يسمى بالفحج، ما يجعل منكبه بعيدا عن منكب أخيه. وليس هذا هو التراص، التراص ليس بالقدم فقط، بالقدم والمنكب. ولهذا الإنسان إذا قام في الصلاة، فإنه لا يفتح بين رجليه مسافة أكثر من مسافة بين منكبيه. المسافة لكل واحد يعرف المسافة بين منكبيه، فلا تفتح الأرجل أكثر ولا أقل، لأنك إن فتحت أقل يضطر صاحبك الذي عن جنبك أن يمد رجله إليك. ولذلك الإنسان يفتح بين رجليه مسافة ما تكون بين المنكبين، فإذا قام وقام هذا الذي بجنبه كذلك على هذه الصفة، فيكون المنكب إلى المنكب والقدم إلى القدم. طيب إذا أنت وقفت في الصف ووضعت قدمك بجانب قدم أخيك ورأيت المنكب بعيد، منكبك بعيد عن منكب أخيك، ماذا تصنع؟ إما أن تتقدم إليه ولا أن تجذبه إليك. وإذا وضع الإنسان يده على كتف أخيه ينبغي أن ينقاد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. في باب تسوية الصفوف التي يحرص عليها الجميع، يتنبه أحد المصلين إلى أن هذا الذي عن جنبه ينبغي أن يتقدم أو يتأخر أو أن ينجذب إليه ليجعل كتفه بجانب كتفه، فماذا يصنع؟ يضع يده عليه ويقول بارك الله فيك تقدم أو تأخر. الآخر ينبغي أن ينقاد، ينبغي أن ينقاد، وهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم لما قال لينوا بأيدي إخوانكم. فتلين يعني سواء دفعك إلى الأمام أو إلى الخلف لأجل تسوية الصف. وما ينبغي الإنسان ينزعج مثل هذا، هذا الأمر يتعلق بسنة عظيمة هي تسوية الصفوف التي شأنها عظيم، شأنها عظيم، ولا تحسب الأمر هينا فيها. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم لما كما ذكر في الحديث السابق الذي ذكرته، حديث النعمان بن بشير أتسون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم، تختلف وجهات نظركم ما يؤدي إلى اختلاف قلوبكم وتنافركم، أليس الاختلاف هذا شأنه عظيم؟ من أسبابه هذا عدم تسوية الصفوف والحرص على تسوية الصفوف. ولهذا الإنسان ينبغي أن يحرص على تسوية الصفوف، وفي باب أنه إذا نبه ينبغي أن ينقاد، أن ينقاد ولا ينظر إلى هذا الإنسان ويصوب فيه نظره ولا ربما يقول له كلام ولا شيء، لا، قال تقدم تقدم جزاك الله خيرا. ويضع أحدنا منكبه إلى منكب أخيه وقدمه إلى قدم أخيه. ولذا قلت أنا لا أكاد أبالغ لما قلت أن هذا الأمر صار عزيزا، لأن ما ننظر صفوف المسلمين ترى دائما تلك الفرج بين منكبهم، وهذا بخلاف التراص الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. أمرنا بأن نتراص في الصف عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا أن الملائكة هكذا تصف عند ربها، والصحابة الذين سمعوا منه ذلك فهموا كيف الترس، فذكروا لنا كيف يكون الترس، فأخبر أنس أنه كان أن الواحد منهم كان يلزق منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدمه، فهذا هو التراص المطلوب من غير تزاحم ولا إداية. ثم الشيء بالشيء يذكر، أنا لما ذكرت أن الإنسان ينقاد، لو حصل أنك ابتليت بأحد من إخوانك المسلمين لا ينقاد لك، أنت تدفع لتراص معك أو ليتقدم ويتأخر فما يقبل منك ذلك، ماذا تصنع أنت؟ بعض الناس يخطئ، فتجده مثلا إذا أبعد ذاك الذي عن جنبه قدمه تجده يتبع قدمه بقدمه حتى يشغله وربما يؤذيه، والأمر هنا ينقلب عليه، لأن الإذاء محرمة، وهذه التسوية أكثر العلماء يقول أنها سنة، خاصة التسوية بالتراص، لا أعني تسوية المحاذاة، تسوية المحاذاة نعم أكثر العلماء يقول سنة كما سأذكر ذلك إن شاء الله، وتسوية بالتراص أكثر العلماء يقولون إنها سنة، بل هو مذهب قول المذاهب الأربع. أما الأمر المجمع عليه هو أن الإذاء محرمة، وإذا كما تشغل نفسك به وحتى تؤذيه ويعود الأمر إليك، أنت إذا لم ينقد لك ما كان من فرجة بينك وبينه فإنه هو الذي يتحملها، فإنه هو الذي يتحملها وأنت تقبل على صلاتك. ولهذا الوصية التي قدمتها في الأول هي التي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لينوا بأيدي إخوانكم، أن المصلي إذا وقف في الصف ووضع أحد إخوانه يده على منكبه أو أشار إليه أن يتقدم ويتأخر ينبغي أن يلين وأن ينقاد، لأن هذا من باب التعاون على تسوية الصف التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها عليه الصلاة والسلام. فإذا مما يدخل في تسوية الصفوف التراص بين الصفوف بالمحاذاة بين المناكب والأقدام كما بيّن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا التراص لأجل أن لا تترك الفرج، لأن تلك الفرج في الصف هي من الخلل، ذاك الخلل الذي يتخلله الشيطان ويدخل منه الشيطان لأجل أن يتسلط على المصلين بالوسوسة. فإذا ننظر هذا الذي الأمر المتعلق بتسوية الصف يعني به التراص، إن فرط فيه المصلون فإن هذا الأمر يفتح باب شر عليهم، يأتي الشيطان من تلك الفرج، والشيطان لما يأتي يتسلط عليهم ليوسوس لهم حتى ينشغل الواحد عن الصلاة وهو قائم فيها ومفروض يقبل على الصلاة ويكون خاشعا فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بتسوية الصف والتراص في الصفوف قال عليه الصلاة والسلام لا تذروا فرجات للشيطان، قال لا تذروا فرجات للشيطان، يعني إذا كانت بين المصلين فرج فإن الشيطان يدخل منها. وقال صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف. الحذف هي صغار الضأن، الخروف الصغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشيطان يدخل كما يدخل الضأن الصغير بالمسافة الصغيرة، الخروف الصغير، فإن الشيطان يدخل منها، بل قال صلى الله عليه وسلم إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف، إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف، فهو يقول إني أرى عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن الشياطين تدخل ويقول إني أرى أن الشياطين تدخل من هذا الخلل الذي يكون في صفوف المصلين إذا قاموا يصلون. ولهذا سد هذا الباب حتى لا يدخل الشيطان يكون بالتراص في الصف، وأن يلصق المصلي قدمه بقدم أخيه ومنكبه بمنكب أخيه فيصد تلك الفرج وذلك الخلل. وهنا يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال سدوا الخلل، قال سدوا الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحدث. فإذا الذي نفهم من هذا الحديث أن عدم التراص هو سبب لدخول الشيطان، والشيطان لما يأتي قلت يتسلط على المصلي فيوسوس له ويشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها ولهذا عدم التراص هو سبب لدخول الشياطين، ومن ثم هو سبب لتشويش الشياطين على المصلين، طبعا هنا يا إخوة من السفه أن يعمل الإنسان عقله الفاسد في هذا الباب، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول إني لا أرى الشياطين. أين تمر؟ في هذا الخلل، الخلل الذي بين المصلي وأخيه، الفرج التي تكون بينهما، هذا الذي عناه صلى الله عليه وسلم. وأن الشياطين تدخل من ذلك الخلل كأنها الحذف، كأنها صغار الضأن، الخروف الصغير. أما يأتي واحد كما قلت يعمل عقله الفاسد فيقول الشيطان يأتي من هذه المسافة القصيرة اليسيرة ويترك مسافة بين القدمين لا يمر منها، هل أنت تقول أنت هذا أنت تعمل عقلك الفاسد هنا ولا مجال للعقل في هذا الباب؟ الرسول ما أخبر أن الشياطين تمر بين قدمي الرجل وهو قائم يصلي، وإنما تمر بينه وبين أخيه إن ترك فرجة. ويخشى يا إخوة أن مثل هذا الكلام إذا قاله الإنسان مستهزئا بما دلت عليه السنة يكون هذا استهزاء بالسنة، وهذا الأمر خطير جدا. إذا كان استهزاء بالسنة فهو خطير جدا، ونحن الذي تعلمناه أن الإنسان يسلم لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير فيما دلنا عليه الصلاة والسلام. وهذه من النصيحة للأمة، من النصيحة للمصلين، أن يتراصوا في الصفوف حتى لا يترك فرجا يدخل منها الشيطان، والشيطان إذا جاء فإنه يتسلط على المصلين بالوسوسة ويشوش عليهم. ولذلك إذا حرص المصلون على هذا التراص بالكيفية التي بيّنها أنس رضي الله تعالى عنه، المنكب إلى المنكب والقدم إلى القدم من غير تزاحم مؤذن، فإن هذا الذي يكون به سد هذا الباب عن الشيطان فلا يدخل بين المصلين، ومن ثم لا يشوش عليهم ولا يتسلط عليهم بالوسوسة. الأمر الثاني الذي يدخل أيضا في تسوية الصفوف، وأنا قلت لكم أذكر النقاط التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. الأمر الثاني ذكره قال إكمال الصف الأول فالأول، هذا من تسوية الصفوف. الصفوف في المسجد قد تكون أكثر من صف، فعند تسوية الصفوف يبدأ بالصف الأول فالأول، بمعنى يا إخوة لا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل ويتم الصف الأول، ولا يشرع في الصف الثالث حتى يكمل ويتم الصف الثاني، وهكذا لا يشرع في الرابع حتى يكمل الصف الذي قبله الذي هو الصف الثالث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق لما قال للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فحين سألوه عن ذلك كيف تصف الملائكة عند ربها، فقال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول، يعني يتمون الصفوف الأول فالأول، هذا في رواية الإمام مسلم. وعند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف المتقدمة، يتمون الصفوف المتقدمة، بمعنى الإنسان يا إخوة إذا دخل المسجد ولا كان جالسا في المسجد ثم أقيمت الصلاة، لأن أقيمت الصلاة المصلون سيقومون إلى الصلاة فيكون صفوفا في المسجد. من تسوية الصفوف، وهذا من الكمال في هذا الباب، باب تسوية الصفوف، أن يبدأ بالصف الأول فالأول، يعني لا يترك الإنسان ينظر أن الصف الأول لم يكمل بعد ويقف في الصف الثاني وينتظر حتى يملأ الصف الأول ثم يشرع الناس في الصف الثاني، هذا غلط. وطبعا هذا الغلط سببه الجهل. المعلوم أن الصفوف المتقدمة كل صف متقدم فهو فاضل عن الصف الذي بعده، والصف الأول هو أفضلهم، الصف الأول هو أفضلهم، هو الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما فيه من الفضل والأجر والثواب. ولذلك تكون الملامة هنا أكثر. أنا قلت الملامة تكون أن إنسان يشرع مثلا في الصف الثالث والثاني لم يكمل، يشرع في الرابع والثالث لم يكمل بعد. طيب إذا كان جلس في الصف الثاني واقف وينتظر حتى يمتلئ الصف الأول، هنا الملامة تعظم عليه، لما يفرط في فضيلة عظيمة، فضيلة الصف الأول الذي يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو وجدت مثلا فرجة تسع واحدا ثم تقدم اثنان فلم نجد إلا أن نستهم بينهم لمن يكون فيها فيستهم، لما؟ لأن فضيلة الصف الأول عظيمة. ولهذا من الخطأ تنظر، وأنا صراحة هذا في مسجدنا يقع كثيرا ما أنظر إلى الصف الأول غير تاب ونرى الناس في الصف الثاني حتى ونبه قالت يم الصف الأول مع أنه المفروض الإنسان ينظر لعله يجد مكانه في الصف الأول لعظم فضيلته. ومن ثم اعلموا بأن من تسوية الصفوف كما نبه الشيخ رحمه الله إكمال الصف الأول فالأول، فلا يشرع في الصف في الصف الذي بعد صف حتى يكمل الذي قبله، وهذه تعم كل الأمثلة. لا يشرع الإنسان في الصف الثاني حتى يكمل الأول، لا يشرع في الثاني الثالث حتى يكمل الصف الثاني، وهكذا. ولهذا الذي يأتي إلى المسجد مش يذهب مباشرة وسط الإمام، لا يذهب مباشرة وسط الصف خلف الإمام ثم ينتظر حتى تمتلئ الصفوف. ولهذا ترى أحيانا لو تأتي مثلا مسبوقا متأخرا، أحيانا ترى صفا في آخر الصف، بعض الصف في آخر هو آخر صف، لكن تنظر إلى الصف الذي قبله لم يتم بعد. ما السبب؟ السبب أن الناس كما ذكرت لا يعتنون بذلك الجانب الذي سببه الجهل، لا يعتنون بهذا الجانب. وهذا تنظر إليه، انظر إلى بعض المساجد تجد خاصة المساجد الكبيرة الذي يكون الصف فيه طويل كمسجدنا، فترى مثلا صفا بعض صف وناس قائمون في آخر الصف والصف الذي قبلهم لم يتم بعد، لم يتم بعد، وهذا غلط بخلاف السنة. السنة إتمام الصف الأول في الأول، فأنت قبل أن تدخل في الصف وتكبر تكبيرة الإحرام تنظر إلى الصف المتقدم، الصف الأول تم أم لا تم، إذن الصف الثاني وهكذا، ولا تدخل في صف والذي قبله لم يتم بعده. فإن من إتمام من تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول. والأمر الثالث الذي يدخل أيضا في تسوية الصفوف هو التقارب بين الصفوف. التقارب بين الصفوف أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. وش معنى قاربوا بينها؟ المعنى أنه لا يكون ثمة تباعد بين الصفوف حتى ولو كان المسجد فارغا، حتى ولو كان المسجد فارغا. فهذه السنة لا تتعلق بوقت الضيق وامتلاء المساجد فنقول قاربوا بين الصفوف، لا، وإنما هذه السنة متعلقة بتسوية الصفوف دائما على كل حال، سواء كان المسجد ممتلئا ولا كان غير ممتلئ. فما تقولش مثلا الآن كاين اللي تساع وكاين اللي وسع، لماذا نقارب بين الصفوف واجعل بين الصف والصف مسافة طويلة؟ هذا خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. فأولا الصف الأول يكون قريبا ممن؟ يكون قريبا من الإمام، وحتى الإمام ما يكون بعيدا عن الصف الأول، بل يكون الإمام قريبا من الصف الأول، والصف الأول يكون قريبا من الإمام، ثم نأتي للصف الثاني يكون قريبا من الصف الأول، لا يكون بعيدا عنه مسافة، والصف الثالث وهكذا. فالصفوف تكون متقاربة، وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. وانت إذا نظرت لهذا تراصي الصفوف أين يكون؟ في صلاة الجماعة، تسمى صلاة الجماعة من الاجتماع، صلاة الجماعة من الاجتماع. ومن الكمال المتعلق بالاجتماع ماذا؟ التقارب، هذا يصدق عليه اجتماع وهو أكمل في الاجتماع. هذه صلاة جماعة فيها اجتماع، والأكمل في الاجتماع هو التقارب للتباعد، فتكون الصفوف متقاربة ولا تكون الصفوف متباعدة كما ذكرت، هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن هذا التقارب بين الصفوف يكون سببا لتقارب الأرواح وتآلفها. قالوا تقارب الأشباح يكون سببا لتقارب الأرواح وتآلفها. أصلا هذا التقارب الأول الذي يكون في الصف بالتراص، ثم التقارب الذي يكون في الصفوف، كله من أسباب التآلف، كله من أسباب التآلف. وحد هذا التقارب، إن سألت ما هو حد هذا التقارب الذي المسافة التي تكون بين الصف والصف، بعض الفقهاء قال حد هذا التقارب هو 3 أذرع، وطبعا هذا من جهة المستند ليس له مستند صريح يدل عليه، ولذلك الأقرب هو قول من قال إن حد التقارب بين الصفوف هو مسافة تسع المصلي ليسجد وشيء يسير، مسافة تسع المصلي ليسجد وشيء يسير فقط، ثم بعد ذلك يكون الصف. قال انظر وننظر إلى متوسط خلقة المصلي، لا ننظر إلى الطويل ولا إلى القصير الصغير، وإنما في المتوسط خلقة الناس. قال كم يسع المصلي ليسجد ويكون ثمة شيء يسير بينه وبين الصف الذي قبله، وهذه المسافة، هذه المسافة التي يعتبر بها التقارب بين الصفوف، التقارب بين الصفوف. قال متر ولا متر وعشرين، متر وعشرين، كما الآن هذه الزرابي الموجودة في المسجد فيها متر وعشرين، وهي إن شاء الله ما تتنافى مع التقارب، هذا تقارب، لأنك تجد نفسك في المكان الذي تضع فيه رأسك يكون منطلق قدم الصف الذي قبلك، فهذا من التراص. لكن بعض الناس لما يفهم غلط ولا يكون له اطلاع وعلم بهذه السنة، خاصة إذا كان المسجد غير ممتلئ، فإذا وجد مثلا دخل متأخرا وجدوا صفا قبلهم، الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث، فبعضهم يتأخر، قال خلي لي ساعة ويجعل بينه وبين الصف الذي قبله مسافة مترين ولا ثلاث أمتار، هذا بخلاف السنة، هذا التباعد بخلاف السنة. فالسنة هي التقارب بين الصفوف، وهذا داخل في باب تسوية الصفوف، هذا داخل في باب تسوية الصفوف. والأمر الرابع هو الدنو من الإمام، وهذا أيضا من تسوية الصف، داخل في تسوية الصفوف الدنو من الإمام. واستدل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، في قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم، ليلني من الولي وهو القرب والدنو، هو القرب والدنو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هنا ليلني يأمر بالدنو والقرب، ليقرب وليدنو مني أولو الأحلام والنهى. وإن كان الأمر يتعلق بنوع من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكونوا خلفه أولو النهى والأحلام، من كان منهم قارئا للقرآن عالما بالسنة في الصلاة، هذا الذي يكون وراء الإمام ويحرص على أن يكون وراء الإمام لعل الإمام يعرض له شيء فيستخلفه ونحو ذلك. لكن من جهة النظر إلى الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ليكن ورائي، بل قال ليلني، بمعنى يقرب مني، وهذا فيه أن المصلي يقرب من الإمام، المصلي يقرب من الإمام ويدنو من الإمام. ويشهد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال تقدموا فأتموا بي، قال تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي، هذا فهم منه العلماء استحباب الدنو من الإمام، استحباب الدنو من الإمام، لأنه قال تقدموا فأتموا بي، فأتموا بي، والإنسان كلما كان قريبا من الإمام فإنه يأتم به ويسمع تكبيره، من هذا من جهة. ولو فائدة التي أشرت إليها في حال ما لو عرض الإمام شيء فإنه يخلفه ويصلي بدله. وكذلك الأمر يتعلق من جهة التعلم، فإن من خاصة إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس فقيها، فإن من يكون قريبا منه ويدنو منه يتعلم منه الصلاة ويتعلم منه شيئا من أحكام الصلاة، حتى في باب الائتمام، حتى إذا كان وراءه وهو إمام يصلي به فيتعلم منه شيئا من أحكام الصلاة. فإذا مما يدخل في هذا الباب بتسوية الصفوف الدنو من الإمام. والأمر الخامس الذي يدخل أيضا في باب تسوية الصفوف، قال الشيخ تفضيل اليمين على اليسار، تفضيل اليمين على اليسار في الصف. الصف إذا توسطه الإمام فإن الصف يكون فيه يمين ويكون فيه شمال أو يسار. وإن سألت أيهما أفضل، إن يكون الإنسان على اليمين أو على اليسار، اليمين أفضل، اليمين أفضل، لكن هذا ليس بإطلاق كما سأبينه إن شاء الله. فالأمر الأول الذي نبه عليه الشيخ الذي يدخل بتسوية الصفوف، قال تفضيل اليمين على اليسار. ما الدليل على تفضيل اليمين على اليسار؟ الدليل هو ما رواه أبو داود أو رواه الإمام مسلم وأبو داود عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل عنا بوجهه، ومما فسر به إقبال بالوجه عند التسليم، فإذا سلم على اليمين فأول من ينظر إليهم من يكونون على يمين الصف، فكان الصحابة يحبون أن يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا. وهذا فيه استحباب الوقوف في يمين الصف عن يمين الإمام، هذا فيه استحباب. ما وجه ذلك؟ الصحابة كانوا يحرصون على هذا، وجه دلالة الحديث على هذا الاستحباب كما ذكر البراء قال كنا الصحابة إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فهم يحبون أن يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويفهم من هذا أنهم يسابقون إلى ذلك، يسابقون لذلك أن يكونوا عن يمين الصف وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، كان يعلم ذلك منهم أنهم يحرصون على هذا. وإن قلت كيف يعلم ذلك؟ إن لم يعلمه من كلامهم ومن فعلهم فإن هذا في زمن الوحي، في زمن الوحي، ولو كان أمرا ليس فاضلا لأعلم بذلك. لكن أهل العلم في شرح الحديث يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بمحبة الصحابة أن يكونوا عن يمينه، ولو كان هذا ليس أمرا فاضلا، يعني كون اليمين أفضل من الشمال في هذا الباب، لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبينه، وهذا لم يكن منه، لم يبين شيئا من ذلك، فكان إقرار لما كان عليه الصحابة من محبتهم يكونوا عن يمين ومسابقتهم لذلك، فلهذا استدل بفعلهم على استحباب اليمين على اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم شيئا، ولو كان الفضل في غير اليمين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصف إذا وقف فيه الإنسان وصلى فيه فليعلم أن اليمين أفضل من اليسار. لما نقول هذه الأفضلية هي زيادة أجر وثواب، هي زيادة أجر وثواب كون يكون على اليمين أفضل من يكون على اليسار. لكن أنا قلت لكم هذا ليس بإطلاق. ما معنى ليس بإطلاق؟ يعني ليس في كل حال. ومن الصور التي تبين أن هذا ليس في كل حال، لو وقف عدد كثير من المصلين عن يمين الإمام ونظرنا عن شماله فلم نجد إلا عددا يسيرا، هذه الصورة ماذا أول ما يتبادر للذهن؟ ماذا؟ أن الإمام لا يتوسط الصف. لو الناس علموا هذه السنة أو علموا هذا الأمر المستحب وهو أفضلية اليمين على اليسار، فصار كل من يدخل يكون عن يمين الإمام، يدخل فيكون عن يمين الإمام. ونظرنا إذا هذا الصف بالمقارنة على مع موضع الإمام ما نجد الإمام يتوسط ذلك الصف، من هو عن يمين الإمام أكثر ممن عن يساره. في هذه الحال لا يكون اليمين هنا أفضل من اليسار، بل اليسار هنا أفضل، حتى يكون الدنو من الإمام من جهة ويتوسط الإمام الصف من جهة أخرى. فهذه الحالة التي نبه الفقهاء فيها على أن اليمين لا يكون أفضل من اليسار، هذه في حال صف لا يتم. طب ما صف يا إخوة تم في المسجد من الجدار إلى الجدار، اليمين أفضل من اليسار، لكن جاء مثلا متخلفا مسبوقا في آخر صف فوجد عن يمين الإمام عددا، مثلا وجد 10، فهو ينظر مثلا إلى الإمام والصف الذي وصل إليه وجد 10 عن يمين الإمام واثنان عن يسار الإمام، فيقول أين أقف؟ أذهب إلى اليمين لأنه أفضل ولا اليسار؟ الأفضل هنا اليسار، الأفضل هنا اليسار، ليكون في ذلك التوسط. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان إذا صلى والصف من ورائه كان وسطه عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم وسطه، ولهذا اليمين يكون هو الأفضل بالنسبة لليسار عند التساوي والتقارب، تقارب العدد الذي يكون على اليمين واليسار بالنسبة لموضع الإمام وموقفه. أما إن كان عدد المصلين عن يمين الإمام أكثر من الذين عن يساره فالأفضل هنا يأتي الإنسان عن يساره حتى يتوسط الإمام، وهذا يكون فيه دنو لأن على اليمين يكون أبعد وهنا يكون أدنى من الإمام. وسبق بيان أن من الأمور التي تدخل في تسوية الصفوف الدنو من الإمام. من الحديث التي تروى في باب أفضلية اليمين ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر المحققين من المحدثين على أنه ضعيف، على أن هذا الحديث ضعيف، لكن من جهة المعنى في الدلالة على أفضلية اليمين فقد دلت عليه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء إذن حديث عند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وهذا الحديث من جهة ما دل عليه في قوله وسطوا الإمام، أي يكون الإمام في الوسط، هذا يشهد لشيء الأمر الذي ذكرته، أن عدد المصلين إن كان على اليمين أكثر من يسار الإمام، فمن دخل فإنه يكون على اليسار، هذا الأفضل. لكن هذا الحديث أيضا لا يصح، ورواه أبو داود لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنه لا يصح لكن ما فيه من معنى، كما قال الشيخ محسن العباد في شرح سنن أبي داود، صحيح معناه، صحيح بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في طرف الصف، لم يكن يصلي في طرف الصف، بل كان في وسطه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا تستفيد منه شيء آخر. أنا تكلمت عن إنسان مثلا وجد عدد من المصلين يذهب على اليمين ولا على اليسار، إن وجد عدد المصلين عن يمين الإمام ويساره متقارب ولا متساوي، الأفضل يكون على اليمين، وإن وجد العدد على اليسار أقل فيأتي على اليسار. طيب، لكن دخل جماعة ثلاثة ولا أربعة وجدوا الصف الآخر صف قد تم، الآن ماذا يصنعون؟ سيشرعون في صف آخر. فمن أين يبتدئون الصف؟ من أين يبتدئون الصف؟ يخطئ بعض الناس فيبدأ الصف من طرف الصف، يذهب مثلا إلى الجدار من جهة اليمنى ويقف، ومن ثم يبدأ الصف من اليمين ويذهب، وهذا غلط، لأن الصف يبدأ من وراء الإمام، تنظر إلى موضع الإمام وتكون وراءه. الآن جيت أنت لقيت الصف الخامس قد تم، الآن ستشرع في الصف السادس، أنتم ثلاثة ولا أربعة، فأين تقف؟ تقف وراء الإمام، تقف وراء الإمام ويشرع من هنا الصف، ويكون المصلون ممن يدخل بعد ذلك عن اليمين وعن اليسار على التفصيل الذي ذكرته آنفا في جهة الأفضلية. أما يكون الإنسان على يبدأ الصف من طرف الصف، يذهب الجدار جهة اليمين ولا جهة اليسار ويبدأ الصف، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. والذي ينبغي هو أن يتعلم الناس أن الصف يبدأ من وراء الإمام، إنشاء الصف يبدأ من وراء الإمام. لماذا يكون أقول لا يكون على اليمين؟ لأنك أنت في موضعك الإمام، الإمام يكون في طرف الصف لا يكون في وسط الصف. ثم من جهة أخرى أنت تنظر إلى مسجد، مسافة ضيقة بين جداريه والصف، فيه مسافة 30 متر ولا 20 متر ولا 10 أمتار على حسب المساجد، لكن تخيل لو كان مسافة طويلة، كانت المسافة طويلة 200 متر مثلا، 200 متر أنت الآن في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، نتصور فيه صفا تاما. طيب أنت لو تأتي على اليمين، تأتي على اليمين والإمام في الوسط، تكون بعيد عنه كل البعد، تكون بعيد عنه كل البعد. فلذلك السنة أن يكون الإنسان على في إنشاء الصف يكون من الوسط، ثم الشيء بالشيء يذكر. أنت لو مثلا دخلت المسجد مسبوقا ووجدت بعض من الناس قد أنشأوا الصف في طرفه، وجدتهم من جدار جهة اليمنى ولا من جهة اليسار أنشأوا الصف، فلا تذهب أنت الآن وتقول لا، السنة إنشاء الصف من الوسط وتنشئ الصف من الوسط. لما؟ لأن الصف الآن سيصير مقطوعا. ولذلك إن وجدتهم بدأوا الصف عن يمين ولا عن يسار فإنك تتم معهم الصف، ولا تنشئ صفا مع ولا تنشئ موضعا في نفس الصف بحيث يكون هذا الصف مقطوعا. هذا أقول لو وجدتهم انتهى، الناس دخلوا ثلاثة ولا أربعة كبروا تكبيرة الإحرام، ولا يمكن أن يجذب هؤلاء، وقال لأن المسافة ليست يسيرة، فإذا ماذا تصنع أنت؟ تصف معهم في المكان الذي وجدتهم قد صفوا فيه. والأمر السادس الذي ذكر الشيخ أنه يدخل أيضا في باب تسوية الصفوف، وهو تفرد النساء عن الرجال، فيتفرد النساء في صفوفهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف الرجال أولها، وخاصة الصف الأول. قال: وشرها آخرها، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم شرها آخرها، يعني أقلها ثوابا وفضيلة، أقلها ثوابا وفضيلة هي الصفوف المتأخرة آخرها كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا يكون فيه تفريط يكون فيه أقول ترك للفضيلة الحاصلة من التقدم من الصف الأول. الفضيلة هاتي إذا يكون الإنسان قد تركها، ولهذا قال شرها آخرها. ثم شرها آخرها أيضا من جهة أخرى، أن الصف المتأخر في صفوف الرجال يكون قريبا من النساء، وهذا باعتبار الحال الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. فالنساء كن يصلين من وراء الرجال ليس بينهن حاجز، ولا النساء متميزات عن الرجال في مسجد واحد والنساء وراء الرجال وليس بينهن حاجز يفصل بينهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا، وهذا مما يدخل في قوله وشرها آخرها، لأنه يكون قريبا من النساء. والاعتبار أيضا بالنظر إلى صفوف النساء، فقال خيرها آخرها، العكس، وشرها أولها، لأن الأول صف للنساء يكون قريبا من الرجال باعتبار الحال الذي كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل، الحديث يدل على أن النساء يتفردن بالصفوف، فلا تصف المرأة مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال إن لم يكن الرجال من محارمها، فهذا أوضح، هذا واضح أن المرأة نعم لا تصف مع الرجال. وحتى إذا كانت المرأة تصلي مع محارمها فإنها لا تصف معهم، المرأة تصلي مع زوجها، ولا في جماعة مثلا في البيت قاموا يصلون، فيصلي الابن مع الزوج مع الأخ والجميع من محارمها، فتؤمن قضية الفتنة، ومع ذلك ما تصف معهم، لأن السنة أن المرأة تكون من ورائهم. وقد مر معنا قريبا حديث أنس رضي الله تعالى عنه حين صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليتيم وأم سليم من ورائهم، فكانت أم سليم من ورائهم مع أنها كانت مع أنس وكانت تستطيع أن تصف معه، لكن هذا موضع صف المرأة أن تكون من وراء الرجال حتى وإن كانوا من محارمها. وهنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قلت هذا يوم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحال الذي كان في مسجده هو أن النساء كن يصلين وراء الرجال وليس بينهن حاجز. طيب يأتي السؤال الآن، ماذا إذا كانت النساء متميزات عن الرجال؟ فهل يبقى الأمر هكذا خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ يعني كما هو الحال اليوم في أغلب مساجدنا، إلا من نقول كل مساجدنا، أن النساء لهن مكان خاص الذي يسمى بمصلى النساء، وله مدخل خاص ومنفصل عن الرجال، ووجود الحاجز بينه وبين الرجال. فقضية أن المرأة تكون قريبة من الرجال في هذا الباب هنا غير وارد في هذا الحال. المرأة النساء ومصلى النساء مثلا يكون في طابق والرجال في طابق، والنساء يكون من الخلف ويفصل بين الرجال والنساء جدار، ما يسمع الرجال النساء ولا يرى النساء الرجال. طيب الآن هل يبقى الأمر هكذا؟ نعم، بعض العلماء قال إن الظاهر بقاء عموم الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فقالوا إن الظاهر أن الحديث يعم جميع الأحوال، سواء كانت النساء تصلين وراء الرجال ولا حاجز بينهم، أو كن يصلين في مكان بمنأى عن الرجال متميزات عن الرجال، فقالوا يبقى الحديث على عمومه، هذا هو الظاهر. فقالوا يبقى الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم، المرأة في المصلى خير صفوف النساء آخرها، فالآخر أفضل من الأول. ومن أهل العلم، وهذا قول كثير من العلماء، قد ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، أن النساء إن كن متميزات عن الرجال فيكون الأمر هنا بالنسبة لهن مثل الذي للرجال. الرسول ماذا قال للرجال؟ خير صفوف الرجال أولها، قال فكذلك بالنسبة للنساء يكون خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. لما؟ قالوا لأن قضية أمن الفتنة وأن تكون قريبة من الرجال هذه الآن غير واردة، فإذا تميزت النساء في مكان خاص مفصول عن الرجال فقالوا يكون الأمر كما للرجال، فخير صفوف النساء هنا أولها وشرها آخرها. هذا ذكره النووي ورجحه من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. هذه أمور كلها تدخل في باب تسوية الصفوف. وأنا يا إخوانا تعمدت أنا قبل أن نشرح أن نذكر هذه المقدمات وهذه المعاني، لأن تسوية الصفوف مما ينبغي أن يحرص عليه. والناس اليوم يفرطون جميعا، الأئمة والمأمومون، حتى الأئمة، نحن الأئمة نفرط في تسوية الصفوف. لو قارنا حالنا بحال ما سنقرأه عن عمر وعن عثمان أو قبلهما ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون التفريط في الحرص على تسوية الصفوف. والحرص على تسوية الصفوف من المأمومين، يقف ويكبر ولا ينظر إلى موضعه، أن يكون محاذيا لأخيه، لا يتقدم ولا يتأخر، وأن يتراس في الصف ويكون منكبه بمحاذاة منكب أخيه أو ملازقا لمنكب أخيه، وقدمه ملازقا لمنكب أخيه. وفي باب إتمام الصف الأول فالأول والدنو من الإمام، هذه الأمور التي ذكرتها وذكرت ونقلها عن الشيخ العثيمين رحمه الله، التي كلها تتعلق بباب تسوية الصفوف. ثم تأتي المسألة المتعلقة بحكم تسوية الصفوف. ما حكم تسوية الصفوف من جهة الحكم الشرعي؟ اعلموا أن جماهير أهل العلم، وهو الذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة جميعا، المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، على أن تسوية الصفوف مستحبة، يرون بأن تسوية الصفوف مستحبة، التسوية بالمحاذاة ولا التسوية بالتراص والأمور التي ذكرت جميعا في باب التسوية، خاصة الآن في مسألة تسوية المحاذاة، لا يتقدم ولا يتأخر في الصف. فاعلموا أن جماهير أهل العلم يقولون بأن تسوية الصف سنة على اصطلاح الفقهاء، يعني أنها مستحبة وليست واجبة. ومما استدلوا به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قالوا: لو كانت تسوية الصف واجبة لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصف من حسن الصلاة، لأنه قال: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قالوا: وحسن الشيء زائد على تمامه، زائد على تمامه. ومن ثم قالوا: لا يكون واجبا. فهذا مما استدلوا به على أن التسوية ليست واجبة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن الصلاة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، كما في رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف، قال: من إقامة الصلاة. قالوا: وإقامة الصلاة تقع على السنة كما تقع على الواجب والفرض، فإن إقامة الصلاة منها ما هو واجب، الإقامة الواجبة، وثمة ما هو مسنون. فقالوا: إقامة الصلاة تقع على السنة وتقع على الواجب. ومما استدل به أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقوله من تمام الصلاة، قالوا: هذا يؤخذ منه أن تسوية الصفوف ليست واجبة. ما وجه ذلك؟ قال: والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل تسوية الصفوف من أركانها ولا من واجباتها، بل قال صلى الله عليه وسلم: من تمام، قال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قالوا: وتمام الشيء هو أمر زائد، تمام الشيء أمر زائد، فالصلاة تصح وتتحقق بغير هذا الشيء الزائد، فلهذا قالوا بأنه مستحب. هذا في الجملة ما استدل به جمهور العلماء على القول بأن تسوية الصف ليست واجبة. وإن طائفة من الفقهاء قد قالوا بأن تسوية الصف واجبة، قالوا بأن تسوية الصف واجبة، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم من الظاهرية، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ويرجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين. ومما استدلوا به الأحاديث الكثيرة التي ذكرت بعض منها في أول الدرس، التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف. قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا، وقال: سووا صفوفكم. فقالوا يأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. الآن هم هذا الأمر قالوا هو للوجوب، ما الذي أكد أن هذا الأمر للوجوب؟ حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تختلف وجهات نظر وجهات نظر وجهات نظركم فتختلف بعد ذلك قلوبكم. فقال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، لتسون. ويؤكد هذا صلى الله عليه وسلم، اللام الموطئة للقسم والنون، يؤكد هذا صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد شديد، هذا وعيد تهديد ووعيد شديد. يا إخوة، الوعيد الشديد هل يكون على ترك الأمر المستحب؟ إنه يكون على فعل محرم. بل بالغ ابن حزم رحمه الله وقال: إن الوعيد إنما يكون على فعل كبيرة من الكبائر، على فعل كبيرة من الكبائر. فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد شديد. وقالوا: الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ومن ثم قالوا: إن أوامره بتسوية الصفوف عليه الصلاة والسلام تدل على أن هي لي الوجوب، بدلالة هذا الحديث الذي فيه هذا الوحيد. فيأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف، ويتوعد صلى الله عليه وسلم من لم يسوي صفه، من لم يسوي صفه. ولهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وشيء يأتي الأمر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن أن يقال إنه سنة، لا يمكن أن يقال إنه سنة. ومما استدل به من قال إن تسوية الصفوف واجبة وهو الأظهر والله أعلم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أثر أنس رضي الله تعالى عنه لما قيل لأنس رضي الله تعالى عنه: أتنكر شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إلا استثنى شيئا، قال: لا، إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. انتبهوا، في الأول ماذا قالوا لأنس؟ قالوا لأنس: أتنكر شيئا. فما الذي أنكره أنس؟ قال: إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. لو كان مثلا إقامة الصفوف، عدم إقامة الصفوف شيئا مباحا وليست منكرا وليس محرما، فلا يدخله أنس في باب المنكر، لأنهم قالوا أتنكر، فكأنه يقول: الشيء الذي ينكر عليكم هو أنكم لا تقيمون الصفوف. فهم سألوا عما ينكر عليهم، فأنكر عليهم عدم تسوية الصفوف. والإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الأثر عن أنس استدل به على وجوب تسوية الصف، ولهذا ترجم على هذا الأثر في ترجمة له، قال: باب إثم من لم يتم الصف. قال: باب إثم من لم يتم الصف. من لم يتم الصف إثم، معنى أن عدم إتمام الصف وتسوية الصفوف الإمام البخاري رحمه الله يرى بأنه محرم، وأن الواجب هو إتمام الصفوف. فكان الإمام البخاري رحمه الله أولا أخذ بصيغة الأمر: سووا صفوفكم، تراصوا فيما بينكم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم. هذه صيغة الأمر. ثم الحديث الذي فيه الوعيد، حديث النعمان بن بشير: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم بين وجوهكم. لماذا أقول هذا الأمر الثاني؟ لأنه قد مما يعني تعقب به على هذا الاستدلال، قالوا بأن ترك السنة أيضا يتوعد عليه، وهذا صحيح، ترك السنة قد تترك شيئا مسنونا ليس واجبا ويتوعد على ترك السنة. لكن هذه القرائن أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي فيه التوعد ولا يخالفن الله بين وجوهكم، ثم أنس رضي الله تعالى عنه يسأل عما ينكر عليهم فينكر عليهم عدم إقامتهم لصفوفهم، فهذان الأمران هما الذي دعا الإمام البخاري لفهم أن أثر أنس كان في يتعلق بمنكر وهو عدم تسوية الصف، فقال بوجوبه. ومن ثم قال: باب إثم من لم يتم الصف. فقلت: إذن القرائن دلت على أن إنكار أنس رضي الله تعالى عنه كان على ترك واجب، على ترك واجب الذي هو إقامة الصفوف وتسوية الصفوف. وهذا أيضا يستدل به حتى على القول بأن تسوية الصفوف واجبة، يستدل به على أن من فرط في تسوية الصف مع وجوبها فإن صلاته صحيحة، لأن أنس لم يأمرهم بإعادة الصلاة، فأخبر بأنهم يفرطون في هذا. ودلت القرائن كما قلت منها وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، توعد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك تسوية الصف وأوامره، على أن أنس رضي الله تعالى عنه إنما أنكر عليهم ترك واجب. ولما لم يأمرهم بإعادة الصلاة على هذا القول المختار وهو أن تسوية الصفوف واجبة، فهذا يدل على أن من صلى بغير تسوية الصف عامدا فإن صلاته صحيحة. وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن حزم من الظاهرية. فابن حزم من الظاهرية يرى بوجوب تسوية الصف، وأن من لم يسوي صفه فصلاته باطلة. لكن الصحيح ما أخذ من أثر أنس على الفهم بأنه أنكر عليهم ترك واجب الذي هو إقامة الصف. ومن جهة أخرى فإن تسوية الصف هي واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، فهي خارجة عن ماهية الصلاة. فتسوية الصف هي واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. لو كانت واجبة في الصلاة ثم ترك الإنسان متعمدا ما صحت الصلاة، لكن لما كانت واجبة للصلاة فالصلاة تصح مع الإثم. مثل الأذان مثلا، فواجب للصلاة، فمن ترك الأذان صلى الجماعة بغير أذان يؤثمون، ولكن صلاتهم صحيحة. أعد قراءة الأثر. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب، ونافع مولى ابن عمر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهذا الأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله منقطع، ولكن قد ورد متصلا كما عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: كان أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، إما أنه هو الذي يأمر بتسوية الصفوف أو أنه كان يوكل من يسوي الصفوف، ولكن تتمة الأثر يشهد الثاني، للاحتمال الثاني أنه كان يوكل من يسوي الصفوف، وهذا داخل في أمره هو بتسوية الصفوف. قال: فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت، يعني هذا يؤيد ما ذكرت الاحتمال الثاني، وهو أنه كان يوكل من يسوي الصفوف، ومقتضاه أنه وكل من يسوي الصفوف. فإذا جاء أولئك الذين وكلهم لتسوية الصفوف فأخبروه أن قد استوت قال كبر. وفي رواية عبد الرزاق في المصنف قلت من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يكبر حتى تعتدل الصفوف يوكل بذلك رجالا، وهذا أوضح، قال يوكل بذلك رجالا ليسووا الصفوف. وهذا فيه إخوة أن الإمام لا يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن تسوى الصفوف، لا يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن تسوى الصفوف، بل ينتظر حتى تستوي الصفوف ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه هي السنة. أقول هذه السنة أولا عمر رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين الذين سنتهم متبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان كذلك لا يكبر حتى تستوي الصفوف، ويشهد لهذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، قال: فإذا استوينا كبر. متى يكبر؟ الصلاة تقام، والذي أقام الصلاة انتهى من إقامة الصلاة، والرسول لم يكبر بعد، متى يكبر؟ حتى تستوي الصفوف، قال: فإذا استوينا كبر. وهذا في دلالة على أن الإمام لا يكبر حتى تستوي الصفوف، وهذه هي السنة. وهذا يدل على عدم صحة قول من قال إن الإمام يكبر إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، وهو مذهب الحنفية، فيقولون متى يكبر الإمام؟ قالوا المقيم يقيم الصلاة، فإذا وصل قد قامت الصلاة قالوا الإمام يحقق ذلك فيكبر في ذلك الوقت، وهذا الحديث فيه رد على ذلك ويدل على عدم صحة ذلك. وجاء في رواية لحديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث في الصحيحين. انظر، استوت الصفوف والرسول هم بأن يكبر، لأنه متى كان يكبر؟ إذا استوت. قال النعمان: فرأى رجلا باديا صدره من الصف. ما معنى باديا صدره من الصف؟ هذا الصف الآن هذا الرجل لم يسوي الصف، لأنه خارج عن الصف، قد تقدم. وتسوية الصف بالمحاذاة، وأن يكون المصلون على نسق واحد، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر، فهو رأى رجلا قد تقدم، ومن اهتمامه بتسوية الصف أنه ما كبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك الذي اسمه نافع، نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي الذي هو جد الإمام مالك، جد الإمام مالك، وجد الإمام مالك ومن كبار التابعين، كان ممن صاحب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم كان ممن صاحب عثمان بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان، والظاهر أن هذا كان في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فقامت الصلاة وأنا أكلمه أن يفرض لي، أن يفرض لي يعني أن يعطي لي عطية من بيت مال المسلمين، أن يفرض لي أن يعطيه عطية من بيت المال. فأقيمت الصلاة وعثمان هو الإمام واقف، وجاء مالك بن أبي عامر الأصبحي يكلمه أن يفرض له أن يعطيه عطية من بيت المال. قال: فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعله. يسوي الحصباء بنعله إما أنه يسوي الحصباء لأجل يسجد عليها أو لشيء آخر. والآن قضية تسوية الحصباء ليسجد مثلا عليها هذا الآن قبل أن يدخل في الصلاة، تكلمنا في الباب السابق في الدرس الماضي عن مسألة تسوية الحصباء أنها في الصلاة منهي عنها، وإن احتاج إليها فإنها تفعل مرة واحدة، لكن قبل الصلاة إذا نظر الإنسان الموضع يحتاج إلى تسوية لأجل يسجد عليه، فإذا سواها قبل الدخول في الصلاة فلا حرج. وعثمان يحتمل أنه فعل ذلك، يسوي الحصبة إما للسجود أو لشيء آخر. قال: حتى جاء رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، مثل ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه في الأثر السابق، وكل رجالا يسوي الصفوف، فلما جاءوه قالوا بأن الصفوف قد استوت، قال فأخبروه أن الصفوف قد استوت. هنا أمر مالكا بأن يستوي في الصف، قال وكبر. متى كبر؟ كبر بعد أن استوت الصفوف، وهذا يشهد ما جاء في أثر عمر وللحديث الذي ذكرته عن النعمان بن بشير، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا استوينا كبر، فإن الإمام لا يكبر حتى تستوي الصفوف، فإذا استوت الصفوف كبر بعد ذلك. وكون الإقامة هنا في أثر عثمان، أقيمت الصلاة وعثمان واقف ومالك بن أبي عامر يكلمه، وعثمان ينتظر من وكلهم يخبروه بأن الصفوف قد استوت حتى يكبر، فهذا وقت بين الإقامة والصلاة، أقيمت الصلاة وقبل أن يدخل في الصلاة، وعثمان يتكلم مع مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهذا يدل على جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. إذا أقيمت الصلاة فإنه يجوز التكلم، وكذلك يجوز الفصل بين الإقامة وبين الصلاة، إذا كان هذا الفصل كما وقع هنا، فعثمان ينتظر أن يأتي من وكله لتسوية الصفوف ويتكلم مع مالك، وهذا كلام، ومن جهة أخرى فصل بين الإقامة وبين الصلاة، وهذا يدل على جواز ذلك، وهذا بخلاف من منع الفصل بين الإقامة والصلاة، وهو كما أشرت آنفا مذهب الحنفية، أن الحنفية يرون بأن الإمام يكبر إذا قال مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، فلا يرون فصلا بين الإقامة وبين الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه جواز الكلام بين الإقامة والإحرام خلاف ما ذهب إليه العراقيون، يعني ما ذهب إليه الحنفية ومن قال بقولهم، وهو يدل كما ذكرت على الفصل بين الإقامة وبين الصلاة، إلا أن المالكية رحمهم الله يرون أن الفصل إن كان فاحشا فإن الإقامة تعاد، إن كان الفصل فاحشا طويلا ومر ذلك للعرف فإن الإقامة تعاد. وقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. أقيمت الصلاة والرجل يناجي رجلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، قال أنس حتى نام القوم ولا نعس القوم، مما يدل على أن الوقت بين الإقامة وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتكبير الإحرام كان فيه شيء من الطول، كان فيه شيء من الطول. وهذا يدل على ماذا؟ على الفصل بين الإقامة والصلاة، ويدل على جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، لأن الرسول كان يناجي ذلك الرجل. والجمهور جمهور أهل العلم يقولون إن هذا جائز، الفصل بين الإقامة والصلاة هذا جائز، لكن يقولون الأولى أن الصلاة تكون بعد الإقامة، فلا ينتظر إلا بقدر الحاجة، والحاجة التي ينظر إليها في هذا الوقت ماذا؟ في الغالب هي تسوية الصفوف. فإذا أقيمت الصلاة والإمام نظر بعد أن انتهى المقيمين الصلاة الصفوف قد سويت، يكبر ما ينتظر، يكبر بعد تسوية الصفوف. أو إذا عرض عارض أقام المقيم الصلاة والإمام جاءه من تكلم معه لحاجة فكلمه مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا بأس به. وإلا فإن الفقهاء يرون الاتصال بين الصلاة والإقامة، والفاصل إنما يكون لحاجة، وإذا لم يكن لحاجة فيرون جواز ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.